الأحداث ما بتحصلش عفوياً أو عشوائياً، كل شيء بيحصل نتيجة مسبب ما، على الأقل دي الفكرة البديهية اللي عند معظمنا. الكوباية المكسورة على الأرض ما وقعتش لوحدها من فوق المكتب، أو الجهاز اللي بتسمع عليه البرنامج دلوقتي ما شغلش البرنامج لوحده. مفيش أحداث عشوائية، كل حدث له تفسير، تفسير سببي causal. ويمكن هو ده السبب اللي دفع الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم يطلق على فكرة السببية causation أسمنت الكون the cement of the universe، الأسمنت اللي بيربط كل الأحداث والحقائق ببعضها. من غيرها كل شيء حيبدو بدون تفسير أو هدف. لو بحثنا عن تفسير كامل لطبيعة الكون اللي احنا جزء منه، يبدو انه مش كفاية اننا نرصد كل الكائنات، الاشياء، الخواص والاحداث. من المهم كمان اننا نفهم طبيعة العلاقات بين الاشياء والاحداث، مين فيها مربوط في علاقة سببية بالاخر، وايه هي طبيعة الوصلات السببية دي. ودلوقتي فكر في السبب اللي دفعك انك تسمع الحلقة النهاردة. ازاي من الممكن حدث غير مادي يسبب حدث مادي؟ وإزاي نقدر نربط الأحداث ببعضها في علاقة سببية؟ هل مجرد التتابع بين الأحداث كافي لتكوين علاقة سببية؟ وهل من الممكن إننا نعبر عن ظاهرة السببية بمصطلحات أبسط غير سببية في طبيعتها؟ أو يمكن نقدر نفسرها عن طريق عمليات فيزيائية؟ لكن لو فسرنا السببية عن طريق العمليات الفيزيائية، هل من الممكن إننا نطبق عليها قوانين ميكانيكا الكم؟ هل من الممكن ظاهرة السببية تكون تراجعية؟ أحداث المستقبل فيها بتأثر في الحاضر؟ فكر تاني.